بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال الشارح رحمه الله: يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال الشارح رحمه الله: بخلاف العبد فإنه يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك، لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه، ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فإن الله هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقت لوقته المقدر، أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. قوله ولمسلم وليعظم المسأل وليعظم الرغبة، أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده يعظم وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب قول الله تعالى أو قولهم اللهم اغفر لي إن شئت، هكذا بوب الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وبيان هذه المناسبة، أقول سبق مرارا أن ذكرت أن العبد مأمور بحفظ أقواله وأفعاله، العبد مأمور بحفظ أقواله وأفعاله التي تنافي التوحيد، إما من أصله أو تنافيه من كماله الواجب أو كماله المستحب. ولما كان الأمر كذلك فإن لفظ أو جملة اللهم اغفر لي إن شئت، هذه اللفظة أو هذه الجملة توهم الاستغناء، استغناء العبد عن ربه ومولاه جل وعلا وعن مغفرة الله ورحمته، لذا حرم هذا اللفظ أو هذا القول لما يتضمنه من الإيهام المنافي لكمال التوحيد الواجب أو أصله. نعم، يقول قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قوله في الصحيح، الحديث في الصحيحين، مراده بالصحيحين، فلفظ الصحيح موهم أنه في أحد الصحيحين، وإلا فالحديث في الصحيحين. في ماذا؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله عليه الصلاة والسلام لا يقولن، هذا نهي صريح عن هذا القول، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت إلى آخره، هذا نهي صريح عن هذا القول، وهو دليل على التحريم، دليل على التحريم. قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. أعلق على هذه الجملة، أقول من المتقرر عند أهل العلم والفضل والإيمان أن الأمور كلها بمشيئة الله، أن الأمور كلها بمشيئة الله وإرادته، المطالب إما دينية ما يطلبه العبد أو مطالب العبد إما دينية وإما دنيوية تعين على أمر ديني، دينية وإما دنيوية تعين على أمر ديني وإما دنيوية محضة، وإما دنيوية محضة. فمثال الأولى الدينية سؤال الله جل وعلا الرحمة وطلب الرحمة وطلب المغفرة والعفو ونحو ذلك. وأما الدنيوية المثال الدنيوية التي تعين على أمر ديني كطلب العافية، كطلب العافية والرزق من الله وما يتبع ذلك، وما يتبع ذلك من التصدق ونحو ذلك مما يستعين به على أمر ديني. أما الثالثة وهي الدنيوية المحضة فهذا أمرها ظاهر وبين. الأولان وهما المطالب الدينية أو الدنيوية التي تعين على أمر ديني أمر العبد فيها أن يسأل ربه سؤالا جازما ملحا، وهذا هو عين العبودية لله، هذا هو عين العبودية لله. لماذا؟ لأنه يتضمن الخضوع والذل التام، يتضمن الخضوع والذل التام مع الحب الكامل لله جل جلاله. ولا يتم هذا الطلب إلا بالجزم، لا يتم هذا الطلب إلا بالجزم، ولا يصح أن يعلق بالمشيئة، لا يصح أن يعلق بالمشيئة، لأنه مأمور به، لأنه مأمور به، أي أن يجزم في ماذا؟ في الطلب. وسبب الأمر به ما هو؟ أنه خير محض، أنه خير محض لا ضرر فيه، لا ضرر فيه، والله جل في علاه لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء. عرفتم لماذا هو مأمور به؟ طيب، المطالب المسؤول عنها قسمان، المطالب المسؤول عنها قسمان. القسم الأول قسم هو خير محض، هو خير محض لا ضرر فيه، خير محض لا ضرر فيه على العبد، فهذا يطلبه المرء من الله تعالى طلبا كما مر، طلبا ماذا؟ جازما من غير تعليق بالمشيئة، وهذا واضح وقد بينا السبب فيما مضى. القسم الثاني قسم لا يتحقق مصلحته ولا منفعته ولا يجزم بأن حصوله هو خير للعبد، لا يجزم بأن حصوله هو خير للعبد، فالعبد حينها يسأل الله جل وعلا ويعلق الأمر في السؤال وفي الطلب على اختيار الله له، يعلق الأمر على اختيار الله له، ما يختاره الله عز وجل له من أصلح الأمرين، كما في الحديث الصحيح: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، الحديث: وكما هو وما تفعله إذا ما أردت أن تستخير الله في دعاء ماذا؟ في دعاء الاستخارة. فالأمور بارك الله فيكم، الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها يطلبها المرء طلبا جازما، ولا يعلق أو لا يعلقها بالمشيئة، لا يعلقها بماذا؟ بالمشيئة، يجزم في مسألته وفي طلبه. أما الأمور التي لا يدرى عواقبها ولا رجحان فيها من حيث النفع أو الضر، فيعلقها كما مر على اختيار الله عز وجل له، الذي أحاط جل في علاه بكل شيء علما، الذي أحاط بكل شيء علما، رحمة منه سبحانه وتعالى ولطفا، عرفتم؟ طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليعزم المسألة، اللام في ليعزم، اللام في قوله ليعزم لام الأمر، لام الأمر. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل دل على علمه بعظيم قدر ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر لما يطلب مضطر إليه، وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، انتهى كلامه. طبعا هنا عندما يعزم المسألة ويعزم في الطلب، يكون الطالب والعازم في هذا الطلب على وجه الانكسار والذل والافتقار إلى الله جل وعلا الكريم المتعال، وأنه محتاج ومفتقر إليه سبحانه وتعالى في كل حين وآن. قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا مكره له، أي لا أحد يكرهه سبحانه لتمام غناه، فإن الله لا مكره له، أي لا أحد يكرهه لتمام غناه سبحانه وتعالى وعزته وقهره. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء، ولذلك قيد تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فلا معنى لاشتراط مشيئته فيما هذا سبيله، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له لغناه وتمام غناه وعزته وقهره سبحانه وتعالى. ثم ذكر في الشرح حديث يمين الله ملأى إلى آخر الحديث، والحديث في الصحيحين. هنا أختم الكلام على هذا الباب، أن هذا الحديث حديث الباب الذي معنا، هذا الحديث مما استدل به أهل العلم رحمهم الله في ردهم على القدرية، استدلوا بهذا الحديث في ردهم على القدرية فيما قالوه. ما هو قولهم؟ قولهم إن العبد قادر تام القدرة، إن العبد قادر تام القدرة، يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا سبب حادث ولا حاجة، إلى أن يحدث الله أو إلى أن يحدث الله به ما يختص به فعل أحدهما، لا حاجة له، مستغن عن الله، مستغن لأنه قادر مخير، يستطيع هذا ويستطيع هذا، وهو تام القدرة على الترجيح، بل هو يرجح أحدهما أي أحد الأمرين بلا مرجح، لا من الله ولا من العبد، ولا يفتقر إلى إعانة الله، ولا إلى أن يجعله شائيا، ولا أن يجعله يقيم الصلاة، ولا يجعله مسلما. هكذا يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقد استدل كما قلت بحديث الباب أهل العلم في الرد على هذه المقالة الشنيعة القبيحة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، حيث قال كما في مجموع الفتاوى للعلامة عبد الرحمن بن قاسم، قال: ومعلوم بالعقول خلاف هذا، أي خلاف ما يدعونه، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن المدح في هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق لها، أنه مطلق للمشيئة لا معوق لها، لا معوق، لا إذا أراد شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قال رحمه الله: فبين عليه الصلاة والسلام أنه يفعل، أنه لا يفعل، أي المرء لا يفعل إلا بمشيئة الله، ليس له مكره حتى يقال له افعل. لماذا ليس له مكره؟ لأن الله يقول: هديناه النجدين، يعني طريق الحق وطريق الشر. لا مكره، لا، ليس له مكره حتى يقال له افعل إن شئت، ولا يفعل إن لم يشأ، فهو سبحانه إذا أراد شيئا كان قادرا عليه، لا يمنعه منه مانع، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له الحكم وإليه ترجعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يقول عبدي وأمتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو الرب، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم، فينهى عن ذلك، فينهى عنه لذلك. وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة، لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله، والإماء إماء الله. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى، وأدبا وإبعادا عن الشرك، وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق. نعم، هذا باب جديد، وهو باب قول الله، باب لا يقول عبدي وأمتي، هكذا بوب الإمام المجدد رحمه الله. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك الحديث. المناسبة بارك الله فيكم، مناسبة هذا الباب للكتاب، تقدم غير مرة أني ذكرت أن الواجب على المؤمن أن يصون أقواله وأفعاله، أن يصون أقواله وأفعاله عما يخدش جناب التوحيد، وما فيه إساءة إلى الله تعالى، سواء كانت في ربوبيته أو في ألوهيته أو أسماء الله وصفاته. ولما كان العبيد عبيد الله، والإماء إماء الله، كان ذلك جديراً أن لا ينسبوا إلا إليه، أن لا ينسبوا إلا إليه، لما في نسبتهم إلى غيره من منافات لكمال التوحيد الواجب، لما في نسبتهم إلى غيره من منافات لكمال التوحيد الواجب. هذا وجه في مناسبة هذا الباب للكتاب. وثمة وجه آخر، وهو أن هذه الألفاظ، أن هذه الألفاظ فيها إيهام في التشريك، فيها إيهام في التشريك، ومن الواجب على المسلم أن يتحفظ عن اللفظ، من الواجب على المسلم أن يتحفظ عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور، ولو كان هذا المحظور من وجه بعيد، وتحفظه يدل على كمال إخلاصه لله، يدل على كمال إخلاصه لله وكمال توحيده الواجب، فسداً للذريعة نهي عن مثل هذه الألفاظ. فهذا الباب وما في معناه هو من أبواب حماية جناب التوحيد، من أبواب حماية ماذا؟ جناب التوحيد. نعم. قول المصنف هنا رحمه الله: وفي الصحيح، الحديث في الصحيحين كما تقدم في الباب المنصرم. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ المذكور هنا لفظ أحمد. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، في الصحيحين زيادة بعد هذه اللفظة، يعني قوله أطعم ربك وضئ ربك ثمة زيادة اسقي ربك، اسقي ماذا؟ ربك. قال: وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي. وليقل سيدي ومولاي. قيل إن الفرق بين الرب والسيد، الرب والسيد، أن الرب من أسماء الله اتفاقا، وأما السيد فمختلف فيه هل هو من أسماء الله أم لا. فإن قلنا بأنه ليس اسما من أسماء الله فالفرق حينئذ ماذا؟ واضح لا التباس فيه. وإن قلنا بأنه اسم فكذلك يتضح الفرق إذا ما علمت أن هذا الاسم، لو قلنا بأنه اسم لله، إذا ما علمت أن هذا الاسم لله تعالى يطلق إفرادا، يطلق ماذا؟ إفرادا. أما السيادة بالإضافة، أما السيادة بالإضافة فلا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، وغيرها، لأن البشر لهم سيادة ماذا؟ تناسبهم، لهم زيادة تناسبهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب لا يقول قول باب لا يقول عبدي وأمتي. قال: ذكر في الحديث ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم، إلى آخر الحديث. قال: هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. وقد تقدم الإشارة إلى ما يتعلق بالمناسبة. لا يقولن، كما ذكرت سابقا، اللام هنا في الحديث المنصرم لام نهي، لام ماذا؟ نهي. لا يقولن أحدكم، يعني أن هذا نهي يدل على ماذا؟ على المنع. لكن لأهل العلم ها هنا قولان في دلالة النهي هذا. القول الأول أن النهي هنا دال على التحريم، دال على التحريم، ذلك أن الأصل في النهي أنه يدل على التحريم، أن الأصل في النهي أنه دال على التحريم، إلا أن يرد صارف يصرفه. قال العلامة ابن مفلح في الفروع: ظاهر النهي للتحريم، ظاهر النهي للتحريم. القول الثاني أنه للكراهة، نهي للكراهة، وهو من باب التأديب، من باب التأديب. وأن الصارف لهذا النهي عن التحريم وروده في القرآن كما في سورة يوسف: اذكرني عند ربك، ارجع إلى ربك. وفي حديث جبريل الطويل في مسلم: أن تلد الأمة ربتها. قال العلامة ابن مفلح في الفروع: وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء. انتهى. بناء على أنه للكراهة، يكون ترك الألفاظ هنا هذه من باب أن من تركها فقد حقق ماذا؟ كمال التوحيد المستحب، وقائلها قد وقع فيما ينافي كمال التوحيد المستحب. فتنبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: اتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك، يعني في هذا الحديث، للتنزيه. حتى أهل الظاهر إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الرب. انتهى. أجيب عن هذه عمن صرف اللفظ من التحريم إلى التنزيه أن هذه الآية أو الآيتين، نعم، هذه إنما وردت في شرع من قبلنا، أنها وردت في شرع من قبلنا، وقد جاء في شرعنا ما يخالفه. وأما الحديث، حديث جبريل الطويل، فليس فيه تسميتها بذلك، إنما هو وصف لها بذلك، وفرق بين الوصف والتسمية، فرق بين الوصف والتسمية. مثاله: لو قلت زيد شجاع فأنت تصف زيدا بأنه شجاع، لا أنك تسميه أماذا؟ بشجاع. واضح؟ نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع، مجموع فتاويه للعلامة ابن قاسم، قال: فإن قيل لا ريب أن يوسف سمى السيد ربا في قوله اذكرني عند ربك وارجع إلى ربك ونحو ذلك، قال شيخ الإسلام: وهذا كان جائزا في شرعه، في شرع يوسف عليه السلام، كما جاز في شرعه أن يسجد له أبواه وإخوته، أن يسجد له أبواه وإخوته، وكما جاز في شرعه أن يؤخذ السارق عبدا، أن يؤخذ السارق إيش؟ عبدا، وإن كان هذا منسوخا في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وضح؟ نعم. إذن هذا هو الذي يترجح، أن النهي للتحريم لا للتنزيه، والله أعلم. نعم. قوله: أطعم ربك وضئ ربك، هنا أنت ترى الإضافة إضافة إلى مكلف، إضافة إلى مكلف، وضئ ربك، اسق ربك، أطعم ربك، إضافة إلى من؟ إلى مكلف. وعليه فيجب على المرء الوقوف والامتثال في هذا الباب نهيا وأمرا، وذلك بإطلاق هذا اللفظ على مكلف، فإن هذا منهي عنه لهذا الحديث، سواء كان هذا المكلف حرا أم عبدا، ذكرا أم أنثى. أما إضافة الربوبية إلى غير مكلف، إلى غير إيش؟ مكلف. ماذا نقصد بغير المكلف؟ من لا تعبد عليه، أو بمعنى العبودية لا تتصور فيه، كالمنزل يقال رب المنزل، رب الدار، رب الإبل، رب الدار، رب المنزل، رب الثوب، رب السلعة، رب البيت، إلى غير ذلك. فهذا جائز، لأنه لا تعبد عليها. وضح؟ وعند إطلاقها هنا يكون جائز كما قلت، وعند إطلاقها يكون من المعلوم البين أن المراد بهذه اللفظة التملك، رب الدار يعني المتملك للدار، رب الإبل متملك للإبل، رب الثوب متملك للثوب، رب السلعة متملك للسلعة. واضح؟ فهنا الثوب والدار والسلعة والإبل والغنم والشاة غير مكلفة أو غير مخاطبة بالتكليف، غير مخاطبة بماذا؟ بالتكليف. عرفت الفرق بين هاتين الإضافتين؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: لا يكون شيء من المخلوقات ربا لشيء من المخلوقات ربوبية مطلقة أصلا، إذ رب الشيء من يربه مطلقا من جميع جهاته، وليس هذا إلا لله رب العالمين. ولهذا منع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلفين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، إلى آخر الحديث. قال: بخلاف إضافته إلى غير المكلفين، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك الجشمي: قلت أنا أقول هو هذا عوف، هو أبو الأحوص، هو أبو الأحوص مشهور بكنيته رضي الله عنه، عوف بن مالك الجشمي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرب إبل أنت أم رب شاة؟ قال: وقولهم رب الثوب والدار، فإنه ليس في هذه الإضافة ما يقتضي عبادة هذه الأمور لغير الله، فإن هذا لا يمكن فيها، فإن الله فطرها على أمر لا يتغير بخلاف المكلفين، فإنهم يمكن أن يعبدوا غير الله كما عبد المشركون به من الجن والإنس غيره، فمنع من الإضافة في حقهم تحقيقا للتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. وقال أيضا رحمه الله في معرض رده على أبي حامد الغزالي، قال في كتابه بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، وكان يرد في معرض ذكر كلام لأبي حامد الغزالي، قال: الوجه الخامس عشر قوله: فأنا فأقول إن كان في عالم الملكوت، قول الغزالي، إن كان في عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة علية يعبر عنها بالملائكة فيها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية، ولأجلها قد تسمى أرباباً. الملائكة تسمى إيش؟ أرباباً. ويكون الله رب الأرباب لذلك، ويكون لها مراتب في نورانياتها متفاوتة، إلى آخر كلامه. أجاب الشيخ رحمه الله قال: لا ريب أن تسمية هذه، أي الملائكة، أن تسمية هذه أرباباً هو كلام اليونانيين وأمثالهم من المشركين، فإنهم يصرحون في كتبهم بتسمية هذه المجردات التي يقولون أنها الملائكة أربابا وآلهة، ويقولون هي الأرباب الصغرى والآلهة الصغرى. وهؤلاء المتفلسفة الصابئة يعبدون الملائكة والكواكب. أما الرسل وأتباعهم الموحدون فقد قال الله عز وجل فيهم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الآيات، وذكر آيات في هذا المقام ثم قال: وأمثال ذلك كثير. ثم قال: ثم هذا معلوم بالاضطرار أن الملائكة ليست أربابا ولا تسمى في الشريعة أربابا. فيقول القائل: ولأجلها قد تسمى إيش؟ أربابا. قال: يقال هذه التسمية هي من التسمية المذكورة في قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكما قال يوسف الصديق: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الآية إلى آخره. فقال: بل لا رب إلا الله، ربنا ورب آبائنا الأولين. وإذا قيل في البشر رب كذا فإنما يضاف إلى غير المكلف، كما يقال رب الدار ورب الثوب، وكما قال عليه الصلاة والسلام لأبي الأحوص الجشمي: أرب إبل أنت أم رب غنم؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف البيعان فالقول ما قال رب السلعة. انتهى كلامه. عرفتم الإضافة إلى مكلف وإلى غير مكلف. حديث أبي الأحوص هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في النقل هذا والنقل السابق هو عند الحميدي في المسند وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وأما حديث رب السلعة إذا اختلف البيعان فالقول ما قال رب السلعة هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة. هذا اللفظ لم يذكره شيخ الإسلام، ذكر المراد، يعني اقتصر على الشاهد، لكن هذا مهم. ليس بمجرد الاختلاف القول قول صاحب إيش؟ رب السلعة. ليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. واللفظ لأبي داود. واضح؟ نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله في خاتمة الشرح: وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ أمته كل ما فيه نفع، إلى آخر الكلام. أقول: ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفذ إعلام الموقعين عقد فصلاً هناك، فصل سد الذرائع، فصل سد الذرائع. تناول رحمه الله في هذا الفصل البديع أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقال في بدء الفصل: لما كانت المقاصد لا يتوصل لها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء. إلى أن قال: ومن تأمل، أي الشريعة الكاملة، مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها. ما هي الذريعة؟ قال: والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء. ثم قال: ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره، لا بد من تحريره قبل تقريره ليزول الالتباس فيه. فنقول: ثم تكلم وأفاض رحمه الله في ذكر أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها حتى بلغ ذكر الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان الفعل جائزا في نفسه لكنه يفضي إلى ماذا؟ إلى محرم، عرفتم؟ ثم قال: الدلالة على المنع من وجوه، على منع هذا الأمر الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى محرم ولو كان في ماذا؟ في أصله جائزا أو مسموحا به. قال: من وجوه، فذكر الوجه الأول إلى أن وصل، وهذا هو المراد، الوجه الخامس والستون. الوجه الخامس والستون هذا هو المقصود هنا، أنه قال الوجه الخامس والستون أنه الضمير راجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه نهى الرجل أن يقول لغلامه وجاريته عبدي وأمتي كما في الحديث، ولكن يقول فتايا وفتاتي، ونهى أن يقول لغلامه وضئ ربك، أطعم ربك. لماذا نهى عن ذلك كله؟ قال: سداً لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى. وإن كان الرب هاهنا هو المالك، يعني المراد به المالك، مالكك أنت عبده، قال: وإن كان الرب هاهنا هنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل، فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة، ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. هنا ماذا قال الشارح؟ وهذا من باب حماية المصطفى جناب التوحيد، وقد تقدم قوله سدا لذرائع الشرك، أليس كذلك؟ بل. انتهى المراد منه. أورد رحمه الله تحت هذا الفصل العظيم نحو من 99 وجها في هذا الباب، فانظره وتأمله وتدبر، ففيه فقه عظيم. كم لنا؟ طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طيب نقف هنا بارك الله فيكم، نكمل اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. آمين.